الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة شمس الدين محمد بن عبد القوي رحمه الله تعالى في منظومته الألفية في الآداب الشرعية: الاستمناء والأيمان وقذف المحصنات وما يترتب عليه، وعزر من استمنى ولم يخف الزنا ولا ضررا في جسمه وتوعدي، وعزر من استمنى ولم يخف الزنا ولا ضررا في جسمه وتوعدي. وعن أحمد: بل فيه مع فقد خوفة كراهة تنزيه بغير تشدد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل تحدث فيه الناظم رحمه الله تعالى عن جملة من المسائل، وهي الاستمناء والأيمان، أي أحكام المتعلقة باليمين، وقذف المحصنات أي رمي العفيفات بالفاحشة والزنا، وذكر ما يترتب على ذلك. وبدأ رحمه الله تعالى أولا بما يتعلق بالاستمناء، والاستمناء المراد به إخراج المني بمعالجة الإنسان ذكره بيده حتى تحصل الشهوة ويخرج المني، وهذا أمر محرم، دلت الشريعة على تحريمه، بل دل على تحريمه كتاب الله عز وجل، وذلك في قوله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والاستمناء مما وراء ذلك، وهو من العدوان بدلالة القرآن الكريم، فهو أمر محرم جاءت الشريعة بتحريمه، ولا تأتي الشريعة بتحريم أمر إلا وهو مضرة على فاعله، إلا وهو مضرة على فاعله. قال رحمه الله: عزر من استمنى، أي عاقب من يفعل هذه الفعلة القبيحة المشينة بأن يعزر، والتعزير هو التأديب بضرب أو نحوي فيما دون الحد، كأن يجلد مثلا جلدا دون الحد أو نحو ذلك، حتى يؤدب ويرتدع عن فعل هذه الفعلة الشنيعة. قال: وعزر من استمنى ولم يخف الزنا، أي إذا كان فعله للاستمناء ليس ناشئا عن خوف من الزنا، ولم يخف الزنا ولا ضررا في جسمه وتوعدي، أي وتوعده وهدده وحذره وأنذره. وهذا الاستثناء الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى: ولم يخف الزنا، هو قول لبعض أهل العلم، والحق خلاف ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الهادي إلى كل خير والداعي إلى كل فضيلة والناهي عن كل شر، قال: أيها الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصيام. فجاءت الشريعة بالحلول لمن لم يتمكن من إعفاف نفسه بالنكاح، وذلك بأن يصوم، وأن الصيام وجاء له، الصيام وجاء له من عدة جهات، ولا سيما ما في الصيام من تهذيب النفوس وتمرينها على الصبر وحبس النفس عن مشتهياتها ورغباتها ونزواتها، ففيه فوائد عظيمة، منها أنه وجاء لصاحبه، فجاءت الشريعة بالصيام، وجاءت الشريعة أيضا بتجنب موارد الفتن والأماكن والمواضع والمناظر التي تثير الشهوة، ولم تأتي إطلاقا بهذا الأمر، ولهذا فهو لا يحل حتى وإن خاف على نفسه الزنا، يسلك المسالك الشرعية باللجوء إلى الله ودعائه وتجنب أماكن الفتن والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصيام. فهذا الاستثناء هو قول، لكنه قول ضعيف، والصحيح خلاف ذلك. الصحيح أن الاستمناء محرم مطلقا. وعن أحمد بل فيه مع فقد خوفه كراهة، وهذا قول أضعف من الذي قبله، أنه مع عدم الخوف يكون مكروها وليس محرما، يكون مكروها وليس محرما، وهذا قول ضعيف وأضعف من الذي قبله. والصحيح هو حرمة الاستمناء مطلقا، والشريعة جاءت بالحلول المناسبة التي يتحقق فيها للعبد بإذن الله سبحانه وتعالى فلاحه وصلاحه في دنياه وأخراه. قال: وعن أحمد بل فيه مع فقد خوفه كراهة تنزيه بغير تشدد، أي أن الحكم فيه أنه مكروه كراهة تنزيه، وهذا قول كما قدمت قول ضعيف لا دليل عليه، وأدلة الشريعة جاءت واضحة بخلاف ذلك وتحريم هذا الأمر. والشريعة لا تأتي بتحريم أمر إلا لما فيه من المضرة، إلا لما فيه من المضرة. وهذا الاستمناء فعلة شنيعة، بل وباء خطير جدا، فعلة شنيعة ووباء خطير، ربما أنه يستهوي الشاب في شبابه وفي فورة شهوته، فإذا أخذ يعمل هذه الفعلة الشنيعة أضرت به ضررا عظيما لا يحصي مداه إلا الله سبحانه وتعالى. من ذلكم أضرار صحية، ومن ذلكم أضرار نفسية، ومن ذلكم أيضا أضرار على نفسه فيما بعد في حياته الزوجية، تبقى مضرة هذه الفعلة، تبقى مضرتها. وبعض من كان يفعل هذا الأمر، بعض من كان يفعل هذا الأمر حتى بعد أن أعفه الله عز وجل بالنكاح، بقي على ممارسته السيئة تلك، وعجز أن يتخلى أو يتخلص منها، لأنها وباء، وباء خطير جدا، إذا مارسه الإنسان أهلكه إهلاكا عظيما. فهو محرم ولا يجوز، بل الواجب على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحذر من موجبات سخطه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من حفظ ما بين ثقميه وما بين فخذيه أضمن له الجنة، قد مر هذا المعنى معنا فيما سبق. فمن حفظ ما بين الفخذين حفظ الفرج، من حفظ ما بين الفخذين حفظ الفرج، ومما يحفظ منه الفرج هذه الفعلة، لأن من فعلها فهو من المعتدين الظالمين، كما يدل على ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد نقل البناء تكفير من رأى مسبة أصحاب النبي محمد. قال: وقد نقل البناء إمام من أئمة أهل العلم ومن علماء الحنابلة معروف بابن البنا الحنبلي رحمه الله تعالى، وله تصانيف كثيرة مطبوعة نافعة ومفيدة، وفي كثير منها يسند المرويات من الأحاديث والآثار يسوقها بإسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى من ينتهي إليه السند من صحابي أو تابعي، فهو إمام من الأئمة. وقد نقل رحمه الله تعالى وقد نقل البنا تكثير من رأى مسبة أصحاب النبي محمد، نقل أي ابن البنا رحمه الله تعالى تكثير من رأى مسبة أصحاب النبي محمد، أي نقل القول بكفر سب الصحابة وأن من يسب الصحابة كافر، لأن سبه للصحابة وطعنه فيهم طعن في عدالتهم التي ثبتت في آي كثيرة في كتاب الله وفي أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بعض أهل العلم استدل على ذلك بالقرآن في قول الله سبحانه وتعالى لما ذكر الصحابة الكرام في سورة الفتح، قال ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار، فاستدل بها بعض أهل العلم على كفر سب أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى حذارك من كذب اليمين فإنه ليوجب سخط الله إن يتعمدي، وأوجب لإنجى هالك من ظلامة، وندب لمندوب لإصلاح مفسدي، ومن يولي عهدا كاذبا لاقتطاعه بحق امرئ يغضب عليه ويبعدي، ولا شيء في إيل المحق تيقنا، وإن يفتدي الإيل أبر فجودي. نعم، هذه الأبيات وما بعدها كلها تتعلق بالأيمان. بدأها رحمه الله بالتحذير من اليمين الكاذبة، اليمين الفاجرة، فقال رحمه الله حذارك من كذب اليمين، أي احذر اليمين الكاذبة، احذر أن تحلف يمينا وأنت تكذب، لأن هذا من الكبائر، لأن هذا من الكبائر أن يحلف المرء بالله سبحانه وتعالى وهو يكذب ولا يكون صادقا في يمينه. فيقول احذر ذلك، حذارك من كذب اليمين فإنه ليوجب سخط الله إن يتعمد، إذا كان المرء يتعمد ذلك فإن هذا من موجبات سخط الله وغضبه عليه. قال رحمه الله تعالى وأوجب لإنجاء هالك من ظلامة، وأوجب لإنجاء هالك من ظلامة، ظلامة أي ظلم، وهذا فيه أن اليمين تارة تكون واجبة، تارة تكون واجبة، وتارة تكون مندوبة كما سيأتي، وتارة تكون محرمة، وتارة تكون مكروهة، وتارة تكون مباحة. وهنا يبين الحالة التي تكون فيها واجبة بقوله وأوجب لإنجاء هالك من ظلامة، إذا كان شخص ظلم وأنت تعرف أنه مظلوم وأن الحق له وتوجهت اليمين إليك وفي يمينك رفع للظلم عنه وأنت تعرف أنه مظلوم، فإنها تكون واجبة اليمين حينئذ. قال وأوجب لإنجاء هالك من ظلامة بضم الضاء، وندب لمندوب لإصلاح مفسد، وندب لمندوب لإصلاح مفسد، وتارة يقول تكون اليمين مندوبة أي مستحبة وليست واجبة، تكون مندوبة ومستحبة ولا تكون واجبة، وهذا في الإصلاح، في الإصلاح بين الناس، فيحلف من باب التأكيد وأن يطمئن الشخص من أجل أن تزول الشحناء بينهم وتذهب البغضاء. فاليمين تكون هنا مستحبة لأنه يترتب عليها خير، ووجودها يوجد الطمأنينة ومزيد الارتياح مما يحقق مصلحة الصلح بين المتخاصمين. ثم يحذر رحمه الله تعالى من اليمين الكاذبة التي يقتطع بها حق لمسلم، التي يقتطع بها حق لمسلم. يقول: ومن يولي عهدا كاذبا لاقتطاعه بحق امرئ يغضب عليه ويبعده، أي يغضب عليه الله سبحانه وتعالى ويبعده من رحمته إذا كان يحلف ويعطي العهود والمواثيق الكاذبة والأيمان الكاذبة أن الحق له وهو كاذب ليقتطع حق امرئ مسلم. وقد جاء في الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتطع حق امرئ مسلم، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، أي يقسم على ذلك ويحلف وهي يمين كاذبة، فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة إذا حلف اليمين وأعطى اليمين وهو كاذب ليقتطع بها حق امرئ مسلم. والناظم رحمه الله تعالى يشير في هذا البيت إلى هذا المعنى. والفرق بين هذا البيت والبيت الذي قبل وهو قول: حذارك من كذب اليمين، المراد بالأول كذب اليمين أي الأيمان الكاذبة التي لا يترتب عليها اقتطاع حق امرئ مسلم، والمراد بهذه اليمين اليمين الكاذبة التي يقصد من ورائها أن يقتطع ما لا يحق له من أموال المسلمين. قال: ولا شيء في إيلاء المحق تيقنا. حلف المحق، إيلاء المحق أي يمين المحق وحلف، إذا كان متيقن وعلى يقين مما يقول لا شيء عليه في ذلك، لا شيء عليه أن يحلف ما دام متيقنا من الشيء الذي يحلف عليه، فلا شيء في إيلاء، ولا شيء في إيلاء المحق تيقنا. وإن يفتدي الإيلاء أبر فجودي، أبر فجودي، بمعنى أن من كان متيقنا من شيء لا بأس أن يحلف، يجوز له أن يحلف لا بأس بحلفه، لكن الأولى ألا يحلف حتى وإن كان متيقنا، الأولى ألا يحلف وإن كان متيقنا لئلا يجعل الله عرضة ليمينه وليحفظ يمينه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا تجعلن الله دونك جنة بأيمان كذب كالمنافق تعتدي. يحذر في هذا البيت رحمه الله تعالى من أن يجعل الله جنة بالكذب بالأيمان الكاذبة، كالذي ينفق سلعته بالأيمان الكاذبة، جعل مثل ما أشار الناظم جعل الله دونه جنة بإيمانه الكاذبة، والله إن هذه البضاعة جديدة، والله إنها لم تستعمل، والله إنها جيدة، وهو يكذب من أجل أن ينفق سلعته بالأيمان الكاذبة. وقد جاء في الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، والمنفق سلعته بالأيمان الكاذبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويكره تكثير وإفراط صادق اليمين لخوف الكذب عند التعدد. في هذا البيت يحذر من الإكثار من الحلف، حتى وإن كان الإنسان يعلم من نفسه أنه صادق ما ينبغي له أن يكثر من الحلف، كل شيء يتكلم والله والله يحلف لا ينبغي له ذلك. ولهذا قال يكره تكثير وإفراط، تكثير وإفراط صادق اليمين، حتى وإن كان يعلم نفسه أنه صادق في هذه الأيمان التي يحلفها في مرات كثيرة فإن هذا يكره. قال ويكره تكثير وإفراط صادق اليمين لخوف الكذب عند التعدد. لماذا؟ لأنه إذا كثرت اليمين على لسانه ودرجت على لسانه يخشى عليه أن يقع في يمين كاذبة فيهلك والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن يك خيرا حنثه فهو سنه وندب لدى القاضي لذي الحق يفتدي. نعم. ولا باس في ايمانه مع صدقه ولا ينفع التاويل من كل معتدي. وحرم وقيل اكره يمينا بمن سوى الاله له اسندت او لم تقيدي. ولا يجب التكفير من حنث حالف سوى حالف بالله ربي وموجدي. ولم تنعقد أيمان غير مكلف مريدا مواتيه وإن لم يعودي. وندب وقيل وجب تبرر مقسم بلا ضرر أو ظاهرا أبرزا قدي. ومن يتوسل بالإله أجب تصب بلا ضرر ما سنه خير مرشدي. نعم. يقول رحمه الله ومن يكن خيرا حنثه فهو سنة. ومن يكن خيرا حنثه فهو سنة، يعني إن حلف شخص على يمين وكان حنثه في هذه اليمين خير من بقائه على تلك اليمين، كأن يقول مثلا والله لا أزور فلان أو لا أدخل مثلا بيته أو لا أكل من طعامه من إخوانه وأحبته ورفقائه لمشكلة ما حصلت بينهما، فالحنث في هذه اليمين خير له، ومن السنة أن يحنث في هذه اليمين، ومن السنة أن يحنث في هذه اليمين وأن يأتي الذي هو خير. فإذا كان حلف أن لا يأتي فلانا أو لا يسلم على فلان أو لا يجلس مع فلان أو لا يأكل من طعام فلان أو غير ذلك، فمن السنة أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. قال ومن يك خيرا حنثه فهو سنة. ومن يكن خيرا حنثه ومن يك خيرا حنثه فهو سنة. قد جاء في صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال من حلف على يمين فرأى غيرها خير منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وهذا هو معنى قول الناظم هنا ومن يك خيرا حنثه فهو سنة. وندب لدى القاضي لذي الحق يفتدي. وندبا لدى القاضي لذي الحق يفتدي، أي يندب ذلك إذا كان عند القاضي ليفتدي الحق الذي هو له. ولا بأس في أيمانه مع صدقه. ولا بأس في أيمانه مع صدقه، لا بأس أن يحلف اليمين ما دام صادقا، لكن كما تقدم لا ينبغي ويكره أن يكثر من اليمين وإن كان صادقا، لكن ما دام صادقا لا بأس في اليمين. ولا ينفع التأويل من كل معتدي. ولا ينفع التأويل من كل معتدي، المعتدي لا ينفعه تأويله، لا ينفعه تأويله عندما يعطي يمينا، عندما يعطي يمينا وهو يتأول في تلك اليمين. مثلا يكون عنده حق لشخص معين، عنده حق لشخص فجاء وسأل عن ذلك الحق، قال هو عندك؟ قال والله وحلف إمام مغلظة أنه ليس عندي، وهو يتأول أنه ليس عندي في هذه الغرفة مثلا، ليس عندي يقصد بهذه اليمين أي في هذه الغرفة، وهو عنده مثلا في مكان آخر، لكن عندما أعطى اليمين تأول لنفسه أنه حلف على أنه ليس عنده أي في هذه الغرفة. فهنا يقول الناظم: ولا ينفع التأويل من كل معتدل، ولا ينفع التأويل من كل معتدل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. الآن إذا قال: والله ليست عندي، ما الذي يصدقه عليه صاحبه في هذه الحال؟ أنه ليس عنده عموما، لا في هذا المكان على ما أضمر ذلك هو في نفسه. فهذا هو المراد بقوله: ولا ينفع التأويل من كل معتدي. وحرم وقيل اكره يمينا بمن سوى الإله له أسندت أو لم تقيده. وهنا فيه النهي عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. وقول وقيل اكره هذا قول ضعيف غير صحيح، لأن الحلف بغير الله جاءت الأدلة واضحة على أنه محرم، جاءت الأدلة واضحة على أنه محرم. من ذلكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لا يمكن أن يقال في مثل هذا إنه مكروه، بل هذا أمر محرم، جاءت الدلائل الواضحة في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بأنه أمر محرم. قال: ولا يجب التكفير من حنف حالف سوى حالف بالله ربي وموجدي، ولم تنعقد أيمان غير مكلف مريدا مواتيه وإن لم يعوذي. في هذين البيتين ذكر رحمه الله تعالى شروط انعقاد اليمين، ذكر رحمه الله شروط انعقاد اليمين، وأن اليمين تنعقد بشروط ثلاثة. الشرط الأول ذكره في البيت الأول، وهو قوله: ولا يجب التكفير من حنث حالف سوى حالف بالله ربي وموحدي وموجدي، ربي وموجدي. فمن شروط انعقاد اليمين أن تكون بالله، من شروط انعقاد اليمين أن تكون بالله سبحانه وتعالى. فمن حلف بغير الله كالنبي أو الكعبة أو غير ذلك فيمينه لا تنعقد، لأن اليمين لا تكون منعقدة إلا إذا كانت بالله سبحانه وتعالى. وما سوى من ذلك من الأيمان التي حلف بغير الله سبحانه وتعالى فإن اليمين لا تنعقد. الشرط الثاني من شروط انعقاد اليمين أشار إليه بقوله: ولم تنعقد أيمان غير مكلف. في الشرط الثاني في انعقاد اليمين أن يكون من أعطى اليمين مكلف، لكن إذا حلف غير المكلف كالصغير أو المجنون أو غير ذلك فإن يمينه لا تنعقد، لأن من شروط انعقاد اليمين أن يكون الحالف مكلفا. ولم تنعقد أيمان غير مكلف، هذا الشرط الثاني أن يكون مكلفا. الشرط الثالث أن يكون قاصدا اليمين، أن يكون قاصدا اليمين. ولهذا قال في ذكره للشرط الثالث: مريدا مواتيه وإن لم يعودي، مريدا مواتيه وإن لم يعودي. فإذا الشرط الثالث أن يكون قاصدا اليمين. نعم. قال: وندب وقيل أوجب تبرر مقسم بلا ضرر. وندب وقيل أوجب، يعني إذا أقسم عليك شخص، إذا أقسم عليك شخص لتفعلن كذا أقسم عليك شخص لتفعلن كذا، فقيل إنه يجب عليك أن تبر يمينه، قيل إنه يجب عليك أن تبر يمينه، وقيل إنه لا يصل إلى الوجوب بل هو ندب، ويستحب أن تبر يمين أخيك المسلم إذا حلف، وندب وقيل أوجب تبرر مقسم بلا ضرر، يعني بلا ضرر عليك إذا بررت يمينه. أما إذا كان عليك ضرر في برك ليمينه ترتب على ذلك مضرة عليك فإن لا يكون ذلك واجبا أو مستحبا على القولين اللذين أشار لهما إليهما رحمه الله. وندب وقيل أوجب تبرر مقسم، تبرر مقسم أي تبر يمين من أقسم عليك لا تفعلن كذا بلا ضرر أو ظاهر، بلا ضرر أو ظاهرا أبرزا قدي. نعم. قال رحمه الله: ومن يتوسل بالإله، ومن يتوسل بالإله أجب تصب بلا ضرر. مراده بمن يتوسل بالإله أي من يسألك بالله، وفي الحديث ومن سألكم بالله فأجيبوه، ومن سألكم بالله فأجيبوه. فيقول ومن يتوسل بالإله، ومن يتوسل بالإله أي من يسألك بالإله. وكلمة من يتوسل بالإله غير مناسبة، كلمة ومن يتوسل بالإله يعني غير التعبير بها غير مناسب غير دقيق. ومراده بذلك أي من يسألك بالله، من يسألك بالله أجب تصب بلا ضرر، بلا ضرر، بلا ضرر ما، بلا ضرر ما أي بلا أي ضرر يحصل لك. سنة خير مرشد، سنة خير مرشد أي هذا سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ألا إن قذف المحصنات كبيرة، أتى النص في تعظيمها بالتوعد. أيا أمة الهادي، أما تنهون عن ذنوب بها حبس الحيا المتعود، وذلك عقب الجور من كل ظالم، وعقب الزنا ثم الربا والتزيد. تعم بما تجنى العقوبة غيرنا، هنا وغدا يشقى بها كل معتدي. وقاذف أم المصطفى اقتله بتة، ولو كان ذا إسلام أو ذا تهود. وقاذفه أيضا وذلك ردة، ولا يسقط الإسلام قتلا بأوكد. نعم. يقول رحمه الله تعالى: ألا إن قذف المحصنات كبيرة، ألا إن قذف المحصنات كبيرة أي من كبائر الإثم وعظائم الذنوب. وفي الحديث اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منهن صلوات الله وسلامه عليه قذف المحصنات، قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فقذف المحصنات كبيرة، والمراد بقذف المحصنات أي رميهن بالفاحشة، رميهن بالفاحشة واتهامهن بالزنا. والمراد بالمحصنات أي العفيفات البريئات، المراد بالمحصنة أي العفيفة البريئة الغافلة مما رميت به واتهمت به، فهذا من كبائر الإثم وعظائم الذنوب. أتى النص في تعظيمها بالتوعد، أتى النص بتعظيمها أي في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت نصوص في تعظيم هذا الأمر والوعيد الشديد على من فعل ذلك. أيا أمة الهادي، يا أمة الهادي أي يا أمة محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، أما تنهون عن ذنوب بها حبس الحياء أي حبس المطر، المراد بالحياء الغيث. ألا تحذرون من الذنوب التي هي سبب حبس الأمطار وعدم نزول الغيث، وتحذرون منها؟ أيا أمة الهادي، أما تنهون عن ذنوب بها حبس الحياء المتعود أي المطر المتعود والمعتاد نزوله وانتفاع الأرض والمواشي والناس به، وذلك أي الحبس، وذلك الإشارة هنا إلى الحبس، حبس الحياة أي حبس المطر عقوبة الجور، وذلك أي حبس المطر عقوبة الجور من كل ظالم، وعقب الزنا ثم الربا والتزيد، أي أن هذه الذنوب الأربعة التي ذكرها رحمه الله تعالى من أعظم موجبات حبس القطر ونزول الغيث من السماء، وهي الظلم، الظلم والجور، أكل أموال الناس بالباطل، والزنا والربا، والتكبر والتعالي على عباد الله الذي أشار إليه بقوله والتزيد أي التعالي والترفع على عباد الله. ثم نبه رحمه الله إلى أن عقوبة هذه المهلكات عندما تحل تعم الصالح والطالح، تعم بما تجني، العقوبة تعم بما تعم بما تجني العقوبة غيرنا، لعلها والله أعلم تعم بما نجني العقوبة غيرنا. ماذا عندكم؟ تعم بما تجني العقوبة، والنسخة الأخرى تعم بما نجني، أظنه الله أعلم كذلك، تعم بما نجني العقوبة غيرنا، يعني أن العقوبة عندما تنزل تعم الذي جناها وغير الذي جناها، تعم الذي جنى الإثم أو موجب العقوبة وأيضا تشمل غيره، تعم بما نجني العقوبة غيرنا. هنا أي في هذه الحياة الدنيا، العقوبة في هذه الحياة الدنيا عندما تنزل تعم المرتكب لموجب العقوبة وأيضا تشمل غيره ممن لم يرتكبها، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فإذا نزلت تعم الصالح والطالح هنا أي في هذه الحياة الدنيا. أما في الآخرة ما الذي يكون؟ قال وغدا يشقى بها كل معتدي، يوم القيامة يشقى بالعقوبة على تلك الأمور أو المهلكات، يشقى بها المعتدي المرتكب لتلك الأمور المحرمة. فإذا في الدنيا إذا نزلت العقوبة عمت الصالح والطالح، لكن يبعثون يوم القيامة وتكون العقوبة خاصة بمن ارتكب الذنب وقارف الخطيئة. قال وقاذف أم المصطفى، أم المصطفى أي أم نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وقاذف أم المصطفى اقتله، أي حكم من يقذف أم المصطفى أي أم النبي صلى الله عليه وسلم بالفاحشة حكمه القتل، حكمه القتل. وقاذف أم المصطفى اقتله بتة أي قولا واحدا لا هوادة في ذلك، ولو كان ذا إسلام أو ذا تهود، سواء كان مسلم أو غير مسلم، فإنه حكمه في قذفه لأم النبي صلى الله عليه وسلم بالفاحشة أنه يقتل. وقاذفه أيضا، قاذفه أيضا أي قاذف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وذلك ردة، وذلك ردة، قذفه يكون ردة من قاذفه وكفرا وانتقالا من ملة الإسلام. وقاذفه أيضا وذلك ردة، ولا يسقط الإسلام قتلا بأوكد، ولا يسقط الإسلام قتلا بأوكد، يعني الصحيح أنه يقتل مباشرة، ولا يسقط الإسلام وجوب قتل من قذف النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن كان ذا كفر فأسلم أبقه في الأولى وعند الله يفلح من هدي. يقول وإن كان القاذف ذا كفر فأسلم، يعني الحالة الأولى في البيت الذي قبله إذا كان القاذف مسلم فإنه يقتل، فإنه يقتل ولا يسقط الإسلام قتلهم، لكن إن كان كافرا فأسلم فالإسلام يجب ما قبله، وإن كان ذا كفر فأسلم أبقه في الأولى أي أولى ما قيل في هذه المسألة، وعند الله يفلح من هدي، الفلاح يوم القيامة إنما يكون لمن هدي إلى صراط الله المستقيم. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن تاب من قذف امرئ قبل علمه وتحليله قال رحمه الله تعالى ومن تاب من قذف امرئ قبل علمه وتحليله لم يبر في المتأكد. يقول ومن تاب من قذف امرئ قبل علمه، أي قبل علم المقذوف بأنه قذفه وتاب، قذفه بأمر وتاب مما قذفه به، قبل علمه وتحليله، قبل أن يعلم وأن يعفو، قبل أن يعلم وأن يعفو، تحليله أي عفوه ومسامحته. من تاب من قذف امرئ قبل علمه وتحليله، أي قبل علم المقذوف وتحليله للقاذف، لم يبرأ في المتأكد، أي لا يسلم من التابع في المتأكد، أي من كلام أهل العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى خف الله في ظلم الورى واحذرنه، وخف يوم عض الظالمين على اليد، ولا تحسبن الله عن ذاك غافلا، ولكنه يملي لمن شاء إلى الغد، فلا تغترر بالحلم عن ظلم ظالم، سيأخذه أخذا وبيلا وعن يدي، ألا إن ظلم الناس ذنب معظم، أتى النص في تحريمه بالتوعد، ويرجى لغير الظلم غفرانه غدا، وإن يشأ المظلوم يقتص في غدي، ومن كان في الدنيا يشح بماله فكيف به يوم العذاب المؤبد، فلا تغترر ممن يسامح في الدنا، وأدي حقوق الناس تسلم وترشدي وترشدي إذا كان دين المرء فهو عن الرضا، متى لم يوفى يبقى كيف بمشهدي. يقول رحمه الله تعالى ولا تحسن يقول خف الله في ظلم الورى، يقول رحمه الله خف الله في ظلم الورى، ظلم الورى أي ظلم الناس، وهو ظلمات يوم القيامة، وفي الحديث اتقي دعوة المظلوم، فالظلم ظلمات، ولو كان الشيء الذي وقع فيه الظلم شيئا يسيرا أو أمرا تافها، ليحذر الإنسان الظلم ولو كان شيئا يسيرا، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، فيقول خف الله في الظلم، خف الله في الظلم أي كن خائفا من الله ومن عقابه في الظلم، أي في أن يقع منك ظلم للناس سواء في أموالهم أو أنفسهم أو أعراضهم، اتق الظلم فإنه ظلمات، خف الله في ظلم الورى واحذرنه، أي كن على حذر شديد منه، وخف يوم عض الظالمين على اليد، ويوم يعض الظالم على يديه، خف ذلك اليوم، كن على خوف شديد من أن تقف في ذلك اليوم الذي يعض فيه الظالم على يديه، وأنت تأتي في ذلك اليوم تحمل مظالم وتعديات على عباد الله. ولا تحسبن الله عن ذاك غافلا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، فقال ولا تحسبن الله عن ذاك غافلا عن الظلم، فالله عز وجل مطلع عليك، عليم بك، وأحصى سبحانه وتعالى كل أعمالك وهي مكتوبة، ويراها الظالم يوم القيامة في كتاب لا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها، ولا تحسبن الله عن ذاك غافلا ولكنه يملي لمن شاء إلى الغد، كما جاء في الحديث إن الله يملي للظالم ولا يهمله، وإذا أخذه أخذه بغتة. ثم تلا قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلا تغترر بالحلم، فلا تغترر بالحلم أي حلم الله عليك وإمهاله لك، لا تغترر بذلك. يعني بعض الناس يظلم ويظلم ثم يرى نفسه مثلا في صحة وفي عافية وماله يزيد فيغتر ويستمر والعياذ بالله في ظلمه للناس، فيحذر الناظم من ذلك، يقول: فلا تغترر بالحلم أي حلم الله سبحانه وتعالى عليك وإمهاله لك، فلا تغترر بالحلم عن ظلم ظالم سيأخذه أخذا وبيلا وعن يدي. سيأخذه أخذا وبيلا أي سيكون الأخذ لهذا الظلم أخذا وبيلا أي شديدا وعظيما، سيأخذه أخذا وبيلا وعن يدي. ألا إن ظلم الناس ذنب معظم أتى النص في تحريمه بالتوعد. ظلم الناس جاءت النصوص ببيان أنه أمر عظيم وجاء فيها الوعيد على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الظلم في أحاديث كثيرة وأخبر أنه ظلمات يوم القيامة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويرجى لغير الظلم غفرانه غدا، وإن يشأ المظلوم يقتص في غد. ويرجى لغير الظلم، المراد بالظلم هنا ظلم العباد في أموالهم في أعراضهم، فيرجى لغير الظلم غفرانه غدا. أما ظلم العباد ماذا يكون شأنه؟ جاء في الحديث: لتؤدن الحقوق يوم القيامة، لتؤدن الحقوق يوم القيامة. وجاء في الحديث: دواوين الظلم ثلاثة، ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يتركه الله، وديوان لا يعبأ الله به. ثم بين ذلك، قال: الديوان الذي لا يغفره الله الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ولهذا من جاء يوم القيامة يحمل هذا الديوان ديوان الشرك لا مطمع له في المغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والديوان الثاني ديوان الذي هو ظلم العباد، وفي الحديث قال: لا يتركه الله. ما معنى لا يتركه الله؟ أي حتى يقتص للمظلوم من ظالمه. وفي الحديث القدسي الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه. ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه. قال: حتى اللطمة، قال: حتى اللطمة. فهذا معنى قوله رحمه الله تعالى: ويرجى لغير الظلم غفرانه غدا. يرجى غفران غير الظلم، لكن الظلم الذي هو ظلم العباد يقتص في ذلك اليوم من الظالم. والقصاص ليس بالأموال والدنانير، لأن هذه كلها تنتهي في الحياة الدنيا، وإنما هو بالحسنات والسيئات، كما هو واضح في الحديث المشهور عند أهل العلم بحديث المفلس وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى. ويرجى لغير الظلم غفرانه غدا، وإن يشأ المظلوم يقتص في غد. وإن يشأ المظلوم يقتص في غد، أن يأخذ حقه يوم القيامة من حسنات الظالم غدي في يوم القيامة. ومن كان في الدنيا يشح بماله, من كان في الدنيا يشح بماله فكيف به يوم العذاب المؤبد؟ يعني بعض الناس يقول عن الشخص الذي ظلمه, يقول هذا فلان طيب ومسامح ونحو هذه الكلمات, فيبقى على ظلمه له, فينبه ويحذر الناظم رحمه الله, يقول ومن كان في الدنيا يشح بماله, يعني شحيح ببعض ماله أو بقليل من ماله يشح بذلك في الدنيا, فكيف به يوم العذاب المؤبد؟ هل تظن أن يوم العذاب وكل يريد الحسنة والحسنتين والسلامة من السيئتين أمامهم جنة ونار؟ هل تظن في ذلك اليوم أن الذي يشح بماله في الدنيا يتنازل لك عن حسناته التي هي مقابل ظلمك له؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه, لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فلا تغترر ممن يسامح في الدنيا, لا تغترر ممن يسامح في الدنيا, يعني لا تغتر أن فيه في الدنيا ناس معروفين بالعفو والمسامحة, وتقول ما دام كذلك إذن يوم القيامة يسامحونني ويتنازلون عن المظالم التي ظلمتهم بها في الحياة الدنيا. لا تغتر, فلا تغتر ممن يسامح في الدنيا وأدي حقوق الناس تسلم وترشد, كن حازم في هذا الأمر وأدي حقوق الناس وافية كاملة, لأن من لم يفعل ذلك اقتص منه من ظلمهم يوم القيامة. إذا كان دين المرء, إذا كان دين المرء فهو عن الرضا, إذا كان دين المرء فهو عن الرضا, متى لم يوفي يبقى كيف بمشهدي. إذا كان دين المرء فهو عن الرضا, متى لم يوفي يبقى كيف بمشهدي. وكيف بمشهدي أي كيف بمشهد يوم القيامة, وهذا فيه تحذير من الناظم رحمه الله تعالى وتخويف من الدين وبيان خطورته. والإنسان في هذه الحياة الدنيا لا يرضى أن يستدام منه ثم يماطل ولا يرد له حقه, فإذا كان لا يرضى ذلك في هذه الحياة الدنيا فكيف بمشهد يوم القيامة. ولهذا يجب على الإنسان أن يكون على حذر وخوف من الدين. وقد جاء في المسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال الدين, فالدين أمره ليس بالهين. وإذا كان الإنسان في هذه الحياة الدنيا لا يرضى إذا استدين منه أن يؤخر عن السداد أو أن يماطل في السداد, فكيف بالأمر إذن في المشهد العظيم الذي هو يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن قتل الزاني بزوجته فلا قصاص عليه في الظلوم ولا يدي, وإن لم يصدقه الولي ولا أتى ببينة العدوان ضمنه والهدي. يقول ومن قتل الزاني بزوجته, ومن قتل الزاني بزوجته فلا قصاص عليه في الظلوم, الظلوم المراد به الزاني, ولا يدي أي وليس عليه الدية, لا قصاص عليه ولا وليس عليه دية إذا قتل الزاني بزوجته. يعني وجد شخصا يزني بزوجته فقتله, فقتله له ليس عليه فيه قصاص ولا وليس عليه فيه دية. لكن ينبه الناظم رحمه الله في البيت الذي بعده إن لم يصدقه الولي القاضي الحاكم, لم يصدقه في ذلك ولا أتى ببينة العدوان, لم يأتي بشيء ببينة واضحة تدل على عدوانه، ضمنه يكون ضامنا في هذا القتل الذي حصل منه، ضمنه أن يضمن. لماذا؟ لأن لولا ذلك أصبح من أراد أن يقتل شخصا استدرجه إلى بيته وضيف عنده بالبيت، ثم لما وصل البيت سحبه إلى غرفة النوم وقتله، ثم ادعى أنه وجده يفعل كيت وكيت. فتصبح أمور الناس في مثل هذه الباب فوضى، وتضيع الحقوق وتكثر التعديات. فما يكفي أنه مجرد أن يقال أني وجدته يقبل منه، لا بد أن يكون هناك شيء واضح وبين. فإن لم يصدقه الولي، أي لم يصدق الحاكم وليس عنده بينة على العدوان، فإنه يضمن بذلك. وإلى هنا انتهى هذا الفصل. وفي الفصل الذي قبله كأنه فاتنا بيت أو التعليق على بيت، وهو قول الناظم وقد لعن المختار. نعم، قال رحمه الله تعالى: وقد لعن المختار في الخمر 9، رواه أبو داود عن خير مرشدي. هذا ذكره رحمه الله تعالى في جملة النصوص التي وردت في السنة في التحذير من الخمر، فذكر هذا الحديث في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر 9، والذي جاء في الحديث لعن في الخمر 10، وذكر عليه الصلاة والسلام عاصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه، فذكر 10 عليه الصلاة والسلام كلهم لعنهم صلى الله عليه وسلم في الخمر. فإلى هذا أشار الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. الدرس غدا يوم الخميس يكون بعد المغرب في كتاب التوحيد بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.